بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. إذا نكمل أيها الإخوة الأفاضل، قال الإمام السفتزاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المؤمنين، قال: اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية. إذن الأحكام الشرعية قسمها منها ما يتعلق بكيفية عمل، والمقصود بكيفية العمل أحد ثلاثة أمور: إما نسبة العمل إلى عامله، نسبة العمل إلى العامل، أو نسبة جزء من العمل إلى العمل، أو نسبة العمل إلى شرطه. فالفقه أو العلوم الفرعية تبحث في هذه الكيفية، تبحث في هذه الكيفيات. إذن قال: منها ما يتعلق بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية، تسمى فرعية وعملية. فرعية لأنها بالنسبة إلى لحاظ الأصول التي تبنى عليها هي فرعية، والأصول أصلان: أصل آلي وأصل مقصود لذاته. أصل هو كالآلة بالنسبة لاستنباط هذه العلوم وهو أصول الفقه، وأصل آخر هو مقصود لذاته، لا تصح أو لا يصح العمل بهذه العلوم إلا بها، ولا يقصد استنباط هذه العلوم إلا من يحقق هذا الأصل بهذين اللحظين، وهو علم التوحيد. يقال عليه إنه أصل للفقه، لأنه لا يقصد استنباط الفقه من ليس بمؤمن، من ليس بمسلم لعلم التوحيد. وآلية استنباط الأحكام الفقهية هو أصول الفقه، فهذا أصل لها من حيثية، وهذا أصل لها من حيثية أخرى، من حيث البناء ومن حيث التحصيل والاكتساب. قال: ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. وتسمى أصلية واعتقادية، تسمى أصلية بإزاء الفرعية، المعنى الفرعي، يعني معنى الفرعية الذي أشرنا إليه سابقا، وتسمى اعتقادية بلحاظ آخر، بلحاظ آخر. كيف سمينا الأحكام الشرعية العملية عملية؟ لأنها تتعلق بعمل، يعني المقصود منها عمل، إما نسبتها إلى العامل، أو نسبة شيء منها إلى آخر، جزء منها إلى آخر، أو نسبتها إلى شرطها. هذه كلها أمور عملية، يعني يقصد منها العمل. لماذا سميت هذه اعتقادية؟ من العقد، عقد الشيء أو اعتقاد الشيء هو إيش؟ الارتباط به. فارتباطك بهذه الأحكام يكون مقصودا لذاته، يكون مقصودا، يعني يكون المقصود من العلم بها هو الاعتقاد بها، هو ارتباط أو ربط النفس بها أو عليها. هذا هو المقصود أصالة وبصورة أولية من علم التوحيد. وإن كان يمكن أن يترتب على الأحكام العقائدية أمور أخرى عملية، لكن هذه الترتبات العملية لا تكون مقصودة قصدا أوليا، بل لا يكون ملاحظا ذلك في علم التوحيد، لكنها في نفس الأمر تكون أمرا واقعيا، أن هذه الأحكام العملية تنبني وتبنى على الأحكام الاعتقادية. لكن العالم بالتوحيد، يعني الباحث في علم التوحيد، ليس من شأنه أن يبحث في جهة هذه الانبناء، هذا الانبناء، وإن كان هذا الانبناء متحققا في نفس الأمر فيكون من لحاظ علم آخر أو من لحاظ باحث في علم آخر ملاحظة هذا الأمر. إذن قولنا إن هذه الأحكام يكون المقصود منها هو عين ارتباط النفس بها أو المقصود هو عين الاعتقاد لا العمل بها، ليس المقصود به أنه لا ينبني عليها العمل، لكن المراد به أن العالم الباحث في هذا العلم لا يكون شأنه البحث في هذه الحيثية، أي في حيثية إيش؟ انبناء العمل عليها. هذه الحيثية يكون الشأن بها يعني الاهتمام بها من وظيفة عالم آخر أو يكون مسألة أو موضوعا لعلم آخر. فقولنا إن علم التوحيد يكون المقصود به نفس الاعتقاد لا ينفي هذا ولا ذاك، تمام؟ فيبطل أصل السؤال بأنه علم التوحيد لا يفيد العمل أو أنه لا ينبني عليه العمل. لا ينبني، هو أصلا العمل ينبني عليه، لا يمكن أن يبنى العمل إلا على علم التوحيد، ولا يمكن أن يبنى العلم بالأحكام الشرعية الفرعية الشرعية الفرعية أي العملية إلا على علم الأصول. لا يمكن أن يبنى بناء صحيحا إن بناء معتدا به إلا بناء على علم أصولي من حيث الاستمداد يعني الاستحصال، وعلى علم التوحيد من الحيثية التي ذكرناها. ولهذا يسمى علم التوحيد أصلا من جهة وعلم أصول الفقه أصلا من جهة أخرى. فعلم الفروع منبني على هذين العلمين بهذين اللحاظين. ولهذا صار عندنا ثلاثة علوم، علم التوحيد وعلم الأصول وعلم إيش؟ الفروع. ثم يكون هناك علم آخر ينبني على ملاحظة علم الأصول وعلم الفروع وعلم التوحيد من أجل تحصيل غايات هذه العلوم، وهو ما يسمى بعلم التصوف والسلوك. فعلم السلوك ينبني على علم الفقه وعلم الأصول وعلم التوحيد من حيث تحصيل غايات هذه العلوم في النفس وفي العامل في السالك، يعني هم يسمونه بالسالك والعامل العمل، تمام؟ يلاحظ علم التصوف الغايات وما هو ممهد لهذه الغايات، فيبني أحكامه وموضوعات مسائل علمه على إيش؟ على هذه العلوم، فتكون هذه العلوم مبادئ لعلم التصوف، مبادئ لعلم التصوف. فلا بد للصوفي أن يكون عارفا بهذه المسائل أو بما هو لازم لبناء سلوكه عليها. هذه تقريبا هي نظرة علماء أهل السنة لمكانة وموضع كل علم من هذه العلوم. أنا أقترح أنه تصير الأسئلة بعد نهاية الدرس إن شاء الله. أحاول أن يعني أن لا أستغرق كل الوقت، يعني 40 دقيقة، فلذلك بعد 40 دقيقة أو 45 دقيقة أنا أرجو في أثناء الدرس إذا كان هناك سؤال واحد يقيده فورا يقيده، وفي آخر الدرس إن شاء الله ذكروني، يعني إنه أو إذا استطرت أو طولت يعني يحكولي إنه هذا مثلا خلاص، أو أشوري بإشارة هيك إنه نوقف عند مرحلة معينة حتى نتيح مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة للأسئلة والمناقشات فيما تكلمنا به أو تكلمنا فيه في هذا الدرس قبل الانتقال إلى قراءة الكتاب الآخر. فأنا أرجو من كل واحد أنه يعني إذا كان فيه هناك سؤال يكتب إشارة على كتابه. الذي لم يحضر بعد الكتاب أنا أرجو أن يحضره حتى نمشي معا، يعني صار لنا الأسبوع الثالث، هذا الدرس الثالث والأسبوع الثالث باعتبار، فأنا أرجو من كل الإخوة الأفاضل الذين يريدون أن يستمروا معنا أنهم يحضروا هذا الكتاب. واضح يا إخوان؟ أنا أرجو أن تكون مسألة ترتيب هذه العلوم وعلاقة كل واحد منها بالآخر واضحة في أذهاننا، لأن هذا أمر مهم، أمر مهم جدا لكيفية يعني بناء طالب العلم والعلوم في الحق يعني في حقيقتها تنبني هكذا. هذه نظرة أهل السنة لهذه العلوم، هذا ما أزعمه، أن نظرة أهل السنة لهذه العلوم هو كذلك. هناك مذاهب أخرى ليست مبنية على أصول أهل السنة، لا تراعي هذا الانبناء أو هذا البناء، البناء بهذه الكيفية لا تراعيها ولا تلتفت إليها ولا يهمها ذلك أصلا، بل يوجد هناك نظرات أخرى سنشير إليها إن شاء الله بعد قليل تقدح في هذا الانبناء، تقدح فيه وتبطله ولا تسلم به، وتبني معارفها على نحو آخر من الانبناء. يجب علينا أن نلاحظ هذا، لأنه هذا أمر مهم جدا أيها الإخوة. إذن قال: اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، وتسمى فرعية، وذكرنا لماذا قال تسمى فرعية وعملية هذين الاسمين. ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، وتسمى أصلية واعتقادية. تكلمنا سابقا على مفهوم العلوم الشرعية، متى يطلق على علم أنه علم فرعي، متى يطلق على علم ما إنه علم فرعي. قلنا إن المشهور عند كثير من العلماء أنه يطلق على علم أنه علم شرعي إذا كان مستمدا من الشرع، مستمدا من الشرع يعني مأخوذا، هذا هو ما يسمى بالأخذ، يعني أخذ من الشريعة، كعلم الفقه وعلم التفسير وعلم الأصول في يعني كثير من مسائله، يعني يلاحظ فيها أنه مستمد من الشريعة. علم العقيدة نفس ما يعتقد به، هذا واضح ومشهور عند أكثر الناس أنه علم شرعي. حصل الإشكال في كيفية الاستدلال وبناء هذه المسائل العقائدية، وهو ما يسمى بعلم الكلام، هل هو شرعي أم ليس بشرعي. أهل السنة قاطبة على أنه شرعي. الخلاف القديم الذي حصل عند الأئمة المتقدمين خلاف قديم، هذا خلاف فعلا يلاحظ فيه أنه خلاف زماني تاريخي انتهى عند أهل السنة. الخلاف في أن علم الكلام هو علم شرعي أو ليس بشرعي، هذا خلاف انتهى، لأنه أصلا منشأ هذا الاختلاف أو الخلاف أو الآراء التي ظهرت عند بعض المتقدمين من العلماء منشأه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منشأ هذه الاختلافات. تفضل شيخ أبزان، هاي هنا تفضل شيخ علي، تفضل هناك أي في مكان. منشأ هذه الآراء التي صدرت من بعض الأعلام مثل الإمام الشافعي وغيره، أو مثل الإمام مالك في بعض ما نسب إليه، أو من بعض المتقدمين بغض النظر يعني عن ملاحظة هذه الكلمات والنصوص التي وردت عنهم، هي نصوص مشهورة ومعروفة. منشأ هذا الاختلاف هو اختلاف راجع لظروف تاريخية، يعني لبعض الأمور التي شابت هذا العلم تاريخيا. ولذلك ترون أن المتأخرين من العلماء، متأخرين ليس متأخرين بعدهم بقرون بل بعقود، بل في نفس زمانهم من لم يكن يضم علم الكلام، أو بعد زمانهم أو في أواخر أعمارهم، بل منهم من كان يصحح علم الكلام ويقول عنه إنه علم شرعي نصا وبصورة واضحة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نقول بعد زمان هؤلاء العلماء عندما ظهر هذا الافتراق والانفصال عن تلك الشوائب التي شابت علم الكلام، منها شهرة بعض المتكلمين يعني نسبة علم الكلام إلى غير أهل السنة، يعني كانوا يطلقون اسم المتكلم على من لم يكن سنيا او كان مخالفا لاهل السنه، يقولون هذا متكلم. هذا الاشتهار هو اشتهار عرفي، هذا اشتهار اشتهار عرفي او اشتهار زماني تاريخي. فمن هنا كانت قد صدرت بعض كلمات من العلماء المتقدمين لاحظوا فيها هذا الاشتهار، اشتهار اطلاق اسم المتكلم على المخالف لاهل السنه، فاطلقوا ايضا حكما ان ان المستغل بعلم الكلام مذموم او نحو ذلك. فهذا الحكم ايضا منبن على اشتهار اطلاق اسم المتكلم على غير المتكلم على غير ميزان اهل السنه. فلا يجوز لنا ولا لاحد يستدل بكلمات هؤلاء الاعلام، لا يجوز لنا تعميم اطلاقهم هذا على كل من على كل من بحث في علم التوحيد، لا يجوز. ولذلك المعتبرون والمحققون من الفقهاء المتقدمين والمتاخرين لم يعمموا هذا القول، لانهم علموا اصل ماخذه. فلذلك ايها الاخوه الافاضل، لا يصح لنا ان نذهب ونعتمد في فهم كلام هؤلاء العلماء الاكابر على من ليس عليه معول في الفهم. يعني واحد يقول هذا هو الامام الشافعي قد ذم المتكلمين، لست انت من يفهم مناط كلام الامام الشافعي. الذي يفهم مناطه، يعني من اين نشا وعلى اي شيء بني كلام الامام الشافعي، هو الذي نعول عليه. ولذلك المحققون من العلماء، هؤلاء هم المحققون المعتبرون من الائمه الفقهاء، لم يعمموا كلام الشافعي، لانهم لاحظوا انه مقيد بزمان واشخاص ومسائل والى اخره. والا يلزم ان نقول ان الامام الشافعي معارض لاصل البحث في علم التوحيد، وهذا محال، هذا محال. لان قلنا اكثر من مره ان علم ما نسميه علم الكلام ليس مجرد هذا اللفظ، هذا الاسم، هذا الاصطلاح، بل هو حقيقه هذا المعنى، حقيقه هذا العلم، وهو البحث في العقائد من حيث بيانها وبيان الصحيح منها من الغير الصحيح، ومن حيث الاستدلال عليها. يعني ما هي الادله، سواء كان هذا الاستدلال عقليا ام نقليا. هذا هو حقيقة علم التوحيد، هذا هو حقيقة علم التوحيد. ولا يمكن لاحد من العلماء المعتبرين ان يحكم على علم هذه حقيقته بانه علم غير شرعي، لا يمكن. الا اذا كنا نقول ان العقيدة ليست عليها ادلة، اذا كنا نقول ان العقائد ليس عليها ادلة عقلية، فلنا أن نقول بعد ذلك إن كل من يزعم أن هناك أدلة عقلية على علم التوحيد فهذا مبتدع. وإذا كان علم الكلام أحد شقيه هو الاستدلال على العقائد بأدلة عقلية، فعلا يكون علم الكلام بدعة في ذاته، شطره. يعني إذا كان شطره بدعة فيكون بدعة في من حيث الإجمال. فلا نسلم أن إذا كان هناك هيئة تركيبية، هيئة مجموعية، يعني جمع مجموعية، جمعنا أمرين وسمينا الهيئة التأليفية منهما باسم واحد، وكان أحد هذين الشطرين هو الاستدلال بالأدلة العقلية، ونحن نقول إن كل استدلال بدليل عقلي على عقيدة هو بدعة في ذاته، فالمجموع من هذين الأمرين بلا شك بدعة، ولا نسلم بشرعية هذا العلم. هذا يكون استنباطا صحيحا أيها الإخوة الأفاضل. ولكن هل هناك فعلا من الأئمة المعتبرين والعلماء المحققين من قال إن أصل الاستدلال على العقائد من حيث العقل، بغض النظر عن تفاصيل هذا الاستدلال، يمكن لنا أن نختلف في بعض الأدلة، مثلا دليل الحدوث مثلا، او دليل ان الاعراض تقوم بظواهر وان ما لا ينفك عن العرض الحادث فهو حادث مثلا. يمكن لنا ان يحصل هناك اختلاف وخلاف في بعض تفاصيل الأدلة، لكن جملة من حيث الإجمال نتفق على أن الاستدلال العقلي في أصله على العقائد هذا استدلال مشروع في أصله، ولنا بعد ذلك أن نختلف في تفاصيل بعض الأدلة، أن هذا هل هو دليل صحيح أم ليس بدليل صحيح، هذا اختلاف في نفس العلم يكون كالاختلاف في بعض استنباطات الفقهاء. أصل الاستنباط الفقهي هل هو صحيح، هل هو سائغ، هل هو مشروع؟ نعم مشروع. ثم للفقهاء بعد ذلك أن يختلفوا أن استدلالك المفصل هذا صحيح أم ليس بصحيح، هذا اختلاف فقهي بطير ولا يعود بالنقض على أصل الفقه في أصله يعني. تمام. فهل نقول نحن يعني هل هناك أحد من أهل السنة من المتقدمين أو من المتأخرين ومن المتوسطين من يقول إن الاستدلال على أصل الاعتقاد يعني جملة الاعتقاد سواء كان أصلا أم فرعا أصل الاستدلال العقلي على ما يسمى بعقيدة، هل هناك من يقول إن هذا الأمر باطل في نفسه محال في نفسه؟ لاحظ كيف المسألة، ما هو باطل لأنه محال أو هو ليس محالا ولكنه ليس مدركا لأي سبب من الأسباب التي تنتج حكما يقول بأن الاستدلال العقلي لا يصح شرعا، إما لاستحالته في نفسه أو لأنه ممكن في نفسه لكن علمنا به مستحيل. إذا قلنا بأي نحو من هذين النحوين فلنا أن نقول بعد ذلك إن الاستدلال العقلي على عقيدة من العقائد عقيدة ما على الإطلاق هكذا بدعة. شوف كيف المسألة، وقتها يكون حكمنا هذا بالابتداع صحيحا، ولكن لا يسلم الحكم ببدعية هذا العلم إلا إذا كان حكمنا على مطلق الاستدلال إنه محال لأحد السببين أو على عموم الاستدلال إنه محال بأي لحاظ من اللحاظين سواء عموم شمولي أو عموم إطلاقي. إذا سلمنا ذلك وقتها نسلم سمعا وطاعة، نسلم بأن علم ما يسمى بعلم التوحيد أو علم الكلام أو علم أصول الدين هذا بدعة في أصله. هكذا نفهم علم التوحيد وهكذا نفهم بناء علم أصول الدين أو علم الكلام، بناء علم الكلام. وإذا لم يصح ذلك وهو غير صحيح في الحقيقة، غير صحيح، لا يمكن لأحد أن يقول إن الاستدلال العقلي محال في أصله على أي أو كل ما يسمى بالاعتقاد، لا يمكن لأحد. خلينا نقيدها أكثر لأنه في هناك بعض الناس من قال ذلك، لكن لا يمكن لأحد يفهم الشريعة، لاحظ كيف المسألة، وهو حريص على الشريعة، لا يمكن لأحد بهذين اللحاظين متصف بهذه الصفة يصحح لنفسه هذا القول على الإطلاق، يعني يصححه على الإطلاق إلا إذا كان يبطل بعض أركان الشريعة أو بعض أصول الشريعة أو يخلط هذا القول ولا يريد يعني معناه الحقيقي، لأنه يبطل أصل الدين، لأن قد قطعنا أن أصل الاستدلال العقلي جائز واختلفنا في بعض تفاصيله، واختلفنا في بعض تفاصيله كثرت أم قلت ما في إشكال، لكن أصل هذا المنهج معتد به شرعا، هذا أمر مقطوع من الدين. لاحظ كيف المسألة، هذا أحد قطعيات الدين، أصل الاستدلال العقلي على الاعتقاد جملة هكذا هذا أمر مقطوع به في الدين ولا يمكن لأحد أن ينفيه إلا إذا خرج عن قطعيات الدين. شوف لي هكذا أنا أفهم علم الكلام، هكذا أنا أفهم علم الكلام، هكذا أنا أفهم علم أصول الدين. أي إنسان يقول دعوة، هذه دعوة، أنا أقول قطعية، ممكن بعض الناس يقولوا هذه ليست بديهية، نعم سنستدل عليها، أسلم له تنزلا إنها ليست بديهية، ولي أن أزعم أنها بديهية لكن بشرط التنبيه عليها، لاحظ كيف المسألة، وأسلم تنزلا أن يقول قائل هذه دعوة تحتاج منك إلى برهان أو دليل، أقول له لك ذلك، سأستدل لك على هذا، على هذه، على هذه الدعوة. لكن أنا لي أيضا أن أقول بعد بناء البراهين أو إثبات أو بياني وإظهاري ضرورة هذه الدعوة، لي أن أقول بعد ذلك إن كل من ينفي هذا المنهج هو معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لمنهج معلوم من الدين بالضرورة، لي أن أقول ذلك، له أن يسألني عن الدليل أو يسألني عن تصحيح الدعوة البديهية، له ذلك، لكن إن صححتها جاز لي أن أطلق هذا الحكم، ويبقى بعد ذلك النقاش والجدال ونحو ذلك، ما في عندي مشكلة. كما أن له، لاحظ كيف المسألة، كما أن له من حيث الأساس، من حيث الأصل، أن يزعم هذه الدعوة، ولكن التسليم بدعواه متوقف على ماذا؟ على إما أن يقول إن دعواي هذه بديهية، إذا قال بديهية كله نبهنا على بداهتها، ولا أعتقد أن هناك أحدا حتى الآن استطاع أو جرؤ على أن يقول إن منع الاحتجاج العقلي على أصول الدين بديهي، أنا حتى الآن لم أسمع به، غاية الأمر إنهم يقولوا إنه نظري، يعني يحتاج إلى البيان، لكن نحن لنا أن نقول إنه بديهي، بديهية دينية، لاحظ كيف المسألة، بديهية شرعية وليست بديهية عقلية، لأنه دعوة بداهتها العقلي هذا بحاجة إلى بيان، لكن من يعرف الشريعة ويقرأ القرآن لا يشك في أن القرآن لفت العقول وحض أصحاب العقول على النظر لمعرفة الحق في أصول الدين، هذه بديهية شرعية، لاحظ كيف، يعني ضرورتها بلحاظ الشريعة، لكن لأحد أن لا يلاحظ الشريعة فيناقش في أصل بداهتها، ما في عندنا إشكال في ذلك، واضح كيف يا إخوة، لواحد من الناس أن يقول أنا لا أعتبر الشريعة من أصلها، ولذلك أنكر عليكم، عليكم أن تقولوا، شوف كيف، أنكر عليكم أن تقولوا إن هناك أدلة على إيش، على أصول الدين كوجود الله أو نبوة الأنبياء أو أصل النبوة من أصلها، لكن أنا حتى الآن حتى بهذا اللحاظ الآخر لم أجد أحدا ادعى البداهة، أنا حتى الآن لم أجد أحدا ادعى البداهة، إن وجدتم أحدا يعني مذهبا فلسفيا أو صاحب رأي يدعي البداهة على يعني باللحاظ مش باللحاظ الشريعة مع عدم لحاظ الشريعة، يعني رجاء أن أنبئونا به حتى ندرجه يعني في المذاهب، أنا شخصيا لا أعرف ذلك، يعني يريد إن كنت فكره. لاحظوا إذا فهمنا المسألة بهذا النحو بهذا الترتيب يصبح الأمر أوضح، لا أوضح فيما بيننا وبين أنفسنا، وأوضح إذا ألقيناه على الناس بهذا الأمر بهذا التقرير، خلينا نقول بهذا النحو من التقرير، ولا مش معي أنتم؟ لابد أن نعيد الفكرة والنظر في أصل هذه المسألة على هذا النحو، ونعيد التقسيم والصبر على هذا النحو أيضا بلحاظ الدين وخارج لحاظ الدين. لذلك أنا بكل سهولة، أنا بالنسبة لي بكل سهولة أستطيع أن أقول، وهذا مش معناه أنه أحتج على الآخرين بكل سهولة، لكن أنا بيني وبين نفسي أقول وأنا مطمئن إن من ينكر، إن من ينكر الاستدلال، أصل الاستدلال العقلي على أي من مسائل الاعتقاد أو عموم مسائل الاعتقاد بأي صيغة من الصيغ أحببتها لك ذلك، أنا أقول إنه خارج عن أصل من أصول الدين، تمام؟ هذه دعوة تحتاج إلى بيان، خلينا نقول هذه دعوة مني تحتاج إلى الريان، لكنها دعوة خطيرة يا إخوان، دعوة خطيرة. يعني لا يجوز لكم أن تسمعوها وتقولوا ماشي الحال وبعدين، لأنها تستلزم إيش؟ أو هي في الحقيقة أصل من الأصول، أصل من الأصول، يجب أن نقف عندها، يجب أن نقف عندها ونفكر مليا في أي رأي يقول بخلافها. نفكر يعني نقول له قس لحظة، مش لحظة، لحظات، حتى نعرف من أين جئت بهذا. يعني أي فيلسوف أو أي فرقة أو أي صوفي أو أي ولي يدعي الولاية يزعم يخرج من فيه أنه لا يمكن الاستدلال أو لا فائدة في الاستدلال العقلي ولا في البحث التأملي على أصول الدين، لا يجوز لنا أيها الإخوة الأفاضل أن نمرر كلامه هكذا بسهولة، لا يجوز، لأنه هذا أصل ومنهج كبير جدا، أصل هذه أحد المواقف مش الأوتوستوب أيها المواقف التي يجب أن نقف عندها ونسأل أي إنسان من أين جئت بهذا الحكم، نسأل أنفسنا من أين جئنا بهذا الحكم. لا يجوز لنا أن نمرره بسهولة، لا بدعوى الولاية ولا بدعوى أنه آخر ما توصل إليه الفكر الفلسفي ولا بأي دعوة أخرى إنه لا حاجة لنا بها، دعوة استداجة خلينا نسميها، إنه ما فيش داعي لها، لا يجوز، لأنه لا نسلم أن هناك ولاية تنتج هذا المعنى ولا نسلم أن هناك فكرا فلسفيا صحيحا ينتج هذا المعنى ولا نسلم أن النظر الواقعي الساذج فعلا يمكن أن ينتج موقفا عاما مثل هذا. لا يجوز حتى أن تسلم للرجل العادي، لاحظ كيف المسألة، لا تسلم له أن يطلق قوله على سبيل العموم هكذا، نقول له لا في لحظة، لأنه إذا سلمت له حتى الرجل العامي هذا الإطلاق أنت تجيز وتصور أن ينشر هذا الفكر سواء لنفسه أو لغيره. لذلك لاحظ أيها الإخوة الأفاضل، سنصل بعد قليل إلى أن هذا العلم حكمه الشرعي فرض على الكفاية، هذا أقل ما يقال فيه، فرض على الكفاية. ولا يجوز لأحد أنه إذا عرف أن الحكم الشرعي لهذا العلم، لأصل هذا العلم، فرض كفاية، أن يسلم لأحد هكذا أنه بدعة أو أنه ليس صحيحا في أصله أو أي شيء آخر، أو أن الولاية أنتجت عدم جدواه. لا يجوز لنا بسهولة هكذا ولا بصعوبة أن نسلم لأحد يقول عن حكم شرعي الفقهاء والأصوليون والمتكلم علماء الشريعة قالوا هذا يا أخي اسمه فرض كفاية، حكمه فرض كفاية، إذا سألت عن حكمه الشرعي فهو فرض على الكفاية. بعد ذلك إذا طرق سمعنا قول فلسفي أو إلهامي يدعي الإلهام والإشراق أو صوفي يدعي التصوف، أن منشأ القول تصوفه، أو يدعي الواقعية العملية، لاحظ كيف المسألة، إنه واقعي عملياتي يهتم بالعمل لا بالتنظير، لاحظ كيف المسألة. أي منشأ من هذه المناشئ إذا دعا صاحبها أنه نتج عنده عدم جدوى البحث في هذا العلم، يجب أن نقف عند هذا الدعوة لأنها ليست بديهية. وشكل الفقهاء والعلماء كانوا يقولون هذه الدعوة أبي ضرورة عرفتها أم بنظر، أبي ضرورة عرفتها، هذه الضرورة هي ضرورة شرعية أم ضرورة يعني عامة من الضرورات العامة لا بلحاظ الشرع عرفها. النظر هذا ما هو، عرفنا ما هو النظر، ما دليلك يعني النظر ما دليل، ونشرع النقص بالضبط، هذا هو منهج المتكلمين، أم بإشراف وإلهام بكشف، يعني بكشف، فبنناقشه في جدوى وسلامة الاحتجاج على الغير بالكشف، وبأن هذا الكشف غير معارض بكشف آخر، وبأن هذا الكشف غير يعني غير معارض بالمقطوع عقليا أو نقليا، كل هذه من شروط تصحيح العمل بالكشف. هكذا يجب أن ننقض كل دعوة من الدعاوى التي ترد على متن يعني موضوع هذا العلم قبل أن نلج في هذا العلم أيها الإخوة الأفاضل، لأنه ما لم نستطع أن نحلل نظرنا موقف هذا العلم أو موقفنا من هذا العلم، موقف قيمة هذا العلم في نفسه، لا نستطيع أن نخوض في هذا العلم خوض جسور، بل سنخوضه ونحن إيش؟ خائفون على قلق. واحد هياب هيك هاج مش يعني مش ما فيش داعي تخوض. اذا يجب علينا ان نعيد النظر في هذه المسائل، ان نفكر فيها بهذا الترتيب بهذا التقرير بهذا التقسيم. ويا ريت انه في واحد او بعض الاخوة يرتبوا هذا التقسيم، انا ارجو انه بعض الاخوة يرتبوا ويقسموا ويحطوا على ورقة وزعوا على الاخرين في درس لاحق، واحد يجهد نفسه ويقرره. واذا وجدتم اقساما اخرى من الاقسام التي يعني خطرت لذهني او ذكرتها الان ثم يمكن غفلت عن اقسام محتملة اخرى او واقعية حاصلة، ياريت تضيفوها، انا ارجو ان تضيفوها نستفيد من بعض. احد شروط هذا العلم هو النظر، كلام مرحنا بتكلم، انا الان اتكلم وانتم تسمعون لكلامي ثم ندير الكلام بيننا ونفكر وهكذا ونحقق وندقق. فياريت ان بعض الاخوة يعني يسحفوننا من دون تعيين، انه الدرس القادم يقولوا لنا تفضل يا شيخ سعيد، تفضل ايها الاخوة الافاضل، هذا خلاصة ما تم بحثه في نوع من الترتيب والتنظيم، نحطها في الكتاب. تمام، هذا المبحث الاول. نعم. طبعا طبعا لا يمكن العقل او عدم جدوى مطلقا، عدم جدوى في بعض المسائل لكن بإطلاق حتى على اصل الدين، ام ان الروح والبشر والذهان كما يزعم يعني بعض الاشرافيه الصوفيه وكذا هي تجلياتها اعظم من تجلي العقل، بل هل ينفي السؤال، هل ينفي اصل العقل على كل اصول الدين؟ نعم، في بعض الـ الناس العمليين خلينا نسميهم الذين اهتموا بالعمل، اولا قالوا بعدم جدوى هذا الامر، عدم جدوى عمليا. لاحظ انا كلامي دقيق، في بعض الناس العمليين اصحاب الاهتمام بالعمل شايف قالوا لا يحسن بنا ان نتلبس بهذا الامر لانه مشتت لجهودنا. هذا ملحظ وبناء لموقف بناء على ملحظ حاولوا انهم يظهروه بشكل نظري، يعني تأصيل نظري، انه اشتغالنا فيه يسبب الفتنة او اشتغالنا فيه يسبب الالتفات عما هو اهم منه. انا سأل القسم الاخر اللي انت بتسأل عنه موجود، بعض الصوفية قالوا لا يمكن للعقل ان يستدل على ذلك، وكل على كل اصول الدين. العقل ليس العقل هو نوع من الخيال اصلا، العقل ليس عقلا في نفسه، لاحظ كيف المسألة، بل قالوا العقل هو فرع الحس، والحس هو الذي ينمي في ملكة الخيال اللي عندك، انت تفكر وتظن انك تعقل وفي الحقيقة انت تتخيل، فالعقل لا حجة فيه، الحجة في الكشف من حيث ما هو كشف. شوي انا بديش لو بدي اسمي بسمي، انا بدي يعني لاحظ كيف انا اريد الان ان اقسم. لاحظ حتى سؤاله الشيخ يعني ما سأل عن زميلي هل يوجد؟ نعم يوجد، هو فهم التأصيل القسمة واضحة، لكن تقول هل لها ما طبق مصداق او مصدوق تصدق عليه ام لا، سيأتي ذلك سواء من ناحية عملية أو عدم فدوائية أو مثل هذا الطلب الأخير الشيخ. أيوه. هل يدعي أن العقل في حقيقته لا يوصل؟ أيوه. أم أن الروح أو الإلهام أو الكشف؟ التنتين يدعي التنتين. هو الموصل الحقيقي والعقل يعني قد يوصل لكن ليس كإطار ذلك. لا هو يدعي التنتين. هو يقول أيوه العقل هو بيقول العقل ليس عقلا. العقل أنتم تقولون إنه عقل وهو في الحقيقة ليس عقلا. يعني أنتم تظنون أن العقل له نوعا من أنه نوع من الكاشفية والحجية وهو في نفسه ليس كذلك. كيف الخيال؟ أنتم تحسبون العقل عقلا وهو في الحقيقة خيال. هل الخيال فيه حجة؟ لا. وبالتالي إذا سألناه ما هي الحجة بيقول في الكشف. حقيقة الحجة هو الكشف. نعم يوجد من طوائف الصوفية من يقول ذلك. وإن قام له أحدهم الحجة بالعقل لا يلتفت إليه لأنه هو كل ما من باب العقل كل ما هو من باب العقل لا يلتفت إليه. يقول أنت من أصحاب يعني من أهل الحجب مش مشكلة محجوبين معتبر عنده إلا إذا كان والله خاتم الأولياء لا يعتبر أحدا يعني يجب أن يرضخ الجميع له. هذا لا هو نهاية المطاف. نعم هو يقول له انت هذه درجتك فادرس بها. هكذا يتعامل مع البشر. نعم حتى نأيد التقرير السابق عمليا حتى هؤلاء لا يستطيع العاقل الحقيقي ان ينكر اصل الاستدلال العقلي اصلا ورأسا على اصول الشريعة. حتى هؤلاء اظن لو دققنا في كلامهم لألزمناهم مش إلزمناهم لا هي هم يقولون أصلا بالرضا والقبول أيوه. عمن يستدل بالعقل ولو في مرحلة من مراحل الولاية عندهم أو أيوة جيد هذا لحاظ جيد هذا ملحظ جيد اللي أنت بتشير له يؤثر على أهمية العقل عندما نحن نريدها يعني هو شوف إنك تستنبط منها إنه يؤكد يعني ممكن بالنسبة لك يؤكد لكن بالنسبة له أنت في مرحلة لم ترتقي بعد لأن تعرف الحق فهو يقول لك أنت بالنسبة لك هذا التزم به لكن هو في إحنا نتكلم أيوة من ناحية إجرائية عملية هو بيقول كيف بعض الطوائف وبعض التيارات الإسلامية تقول من ناحية إجرائية من العبث أن نستغل به هو بيقول لك من ناحية إجرائية عمي أنت لا تستطيع أن ترتقي إلى ما فوقه فاستغل به بس من هذا الباب من جهة ماذا؟ أنت بالنسبة إليك تأخذ قوله في حقك. أيوه هو هذا. أيوه. أحد عملياً حتى هؤلاء يرضون من إيه؟ من بعض الخوائف الاستدلال العقلي. عملية من ناحية عملية نعم نعم ممكن نعم هذا صحيح عملياً. مثل المؤمنين بالعقل مثلاً. أيوه عملياً صحيح لكن إحنا. هؤلاء بالنسبة لنا. يعني وجه التأكيد مش لهم أكيد يعني ليس لهم أيوة نعم عمليا بعضهم قد يتنزل عن الخطاب أصلا لا يستحقوا الخطاب بعض يعني لم يعتقد مثل هذا الاعتقاد وإن كان عارضا يعني لكن صحيح. من جهة علمية يعني نعم باعتقادنا لكن هي من حيث حاصل المسألة أنه لا ينفك حتى أمثل هؤلاء عن القبول بالعقل عمليا خلينا نقررها برضو عمليا هذه مهمة جدا عمليا طبعا لانه كان كلامي بالنفي بلحاظ المطلق مش فقط عمليا لكن اذا بدنا نقيدها انه عمليا لا يمكن لهم ممكن نحكي صحيح ممكن انه في ايوه لكن احنا كلامنا في انه العقل هل هو حجة في ذاته في نفس الامر ام لا من هذا كان كلامنا ويقيدنا بقيدك برضو تقييد لطيف ما في اشكال ابدا بل يعني يزيد البحث وضوحا تمام الكلام انه لما كان عام هنالك من يثبت العقل ويثبت حجية العقل في امور كثيرة ولكن لا يجعل العقل كاشفا عن القضايا في الالهيات مثلا ايوه هذا قسم اخر برضو هذا سنأتي اليه لكن انا كان يعني تقريبا تقسيمي عاما نوعا ما عاما في مسألة معينة ايوه بالضبط لكن سنأتي لاحقا الى انه بعض الناس كما اشار الشيخ بلال الان انه بعض الناس بعض المذاهب وبعض الفلسفات تقول انه العقل له حجة في بعض الجهات ليس له حجة في بعض الجهات هذا كله سيأتي اياده لكن كان تقسيمنا يعني كما قلنا من جهة من الجهات وهي جهة يعني لطيفة جدا قبل الدخول في التفريعات عندما ندخل في التفعيلات سنجد أنها تندرج تحت القسمة الأولى، والله أعلم. إن شاء الله هذا كله سنضرب عليه أمثلة، سنضرب عليه أمثلة شيئا كشيئا شوي شوي. لكن أنا الذي أريد أن أنبه عليه، حتى عندما نضرب الأمثلة أرجو أن لا ينصرف ذهننا إلى المثال عن الممثل له. لاحظ يعني أن نتقيد بالمثال، نضرب مثال مثلا فيلسوف أو اسم صوفي أو فرقة أو مذهب أو إلى آخره، نصير نحكي يعني نتكلم فيهم، لا، نضلنا مربوطين إنه هذا مثال. نرجع للأصل اللي الآن طرحناه من دون أسماء، من دون أمثلة، وأعتقد إنه أكثركم أن أكثركم قبله، قال مستحيل واحد يجي خالفه. إذا تعرى هذا التقرير عن التمثيل بصير سهل المأخذ على فكرة، وقريب جدا إلى النفس. لكن بعد ذلك إذا جئنا نسأل نقول من الذي يقول، زي ما سأل الشيخ هنا أو زي ما كان بده الشيخ يوسف كمان برضو من نفس الباب، من الذي يقول بهذا القسم يا شيخ سعيد؟ نقول له فلان. هو يمكن لشدة توقيره لهذا الفلان أو لهذا التيار أو لهذا يستعظم هذه النسبة، فبيصير البحث في النسبة، يصير البحث في نسبة هذا القول إليه، وليس في أنه هذا القول حق أو ليس بحق، فيصير انشغالنا في أمر عملي مش في أمر أصلي على فكرة، ليس في يعني أصل من أصول علم الكلام، وليس بحثا يعني من بحوث علم الكلام من حيث ما هو عارض، لأن المتكلم لا ينشغل بأنه والتيار الفلاني الذي عاش في القرن اللي قبل السابع قبل الميلاد من السابع أو بعد الميلاد، ما بهمش المتكلم بهذا التفصيل، هذا بيكون زيادة تفصيل، لكن ليس من لب بحث المتكلم تاريخ الكلام. أي بيصير من تاريخ الكلام، بارك الله فيه، هذا من تاريخ الأفكار، من تاريخ الأفكار، هذا بيصير من عوارض علم الكلام. كيف قلنا إنه بحث الفرق هذا بحث مهم لكنه ليس عين البحث في علم الكلام. فأنا أرجو أن لا ننشغل عندما يعني نبحث في المسائل، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة الأفاضل، لا ننشغل عن البحث في نفس المسألة أو المسألة نفسها. إذا واحد نحوي بده يتعمد بيحكي لك نفس المسألة مش مظبوط، أنا بحكي إنه مظبوط، بس نحكي المسألة نفسها عشان نخرج من الخلاف، ماشي، إلى النزاع في أن هذه المسألة تنسب إلى هذا الشخص أم لا. أنا هذه دعوي مثلا، هذا أقول أنا أدعي هذا ولي شواهد عليه، لكن أرجو أنه ما نستغرقش بحثنا في نسبة بالنسبة إلى الأشخاص، هذا ممكن نتناقش فيها لاحقا. أنا أضرب مثال هو يضرب مثال، نجيب شواهد، بصير البحث في النسبة أو مثلا في تاريخ الأفكار، هي من باب المثال. أرجو أن نفرق بين هذا وذاك أيضا. لذلك يعني شوف كتب علم الكلام الخالصة المدققة يعني لا تلتفت كثيرا إلى النسبة إلى الأشخاص إلا إذا كانت مشهورة وقطعية على فكرة، أو أراد أن يلفت النظر إلى نكتة بحثية، يعني يقول وممن قال بهذا فلان، يلفت النظر، هذا يصير محل دعوة. أما مثلا ولا واحد يجي يخالف قول أبو هاشم، قول أبي هاشم في الأحوال أو قول الأشعري في الكهف، هذا النسبة ضرورية، فالتمثيل عليها كما يعني يشابه ويقارن ذكرك لعين المسألة، يعني إذا أردت توضيح المسألة بتصير تحكي وهي قول الأشعري، هذه المسألة التي أريدها هي قول الأشعري، فأنت لشدة جلاء قول الأشعري في نفسك تفهم المسألة من فهمك لمن تنسب إليه، هذه حالات خاصة. تمام؟ كيف لما نحكي مثلا المذهب الذي أشار إليه بعض الإخوة أنه يستحيل العقل أن يدرك مسائل ما وراء الطبيعة، نصير نحكي مذهب مين هذا؟ مذهب كانت اللي عنده في خبرة بالفلسفة المعاصرة، أو مذهب المهندسين اللي عنده خبرة بالمقولات القديمة، مذهب المهندسين، هو يعرف مذهب المهندسين مش مهندسين كهربي ولا كذا، فبيصير يفهم المذهب من من تسمية من ينسب إليه هذا المذهب. هذا فائز، لكن بشرط واحد، أن يكون من أن لا يكون هناك إشكال في النسبة. إذا كان إشكال دعونا من النسب، ما نشتغلش بالنسب، نشتغل بالمعاني. وهذا هو يعني طريقة الأئمة الفحول، الأئمة الكبار ما يشتغلوا بالبحث في الأمثلة. هذا هو يعني مش بقوله بالضبط نهتم بالمعاني، إلا إذا أريد التوضيح أو لفت النظر إلى أمر مهم نقول وممن قال بذلك فلان، يعني دير بالك دير بالك. شوف كيف المسألة، بس مش أكثر، مش إن نحول الدرس والمقام إلى البحث في إنه ما الدليل على إنه فلان، هذا خروج عن البحث يصير. تمام، ممكن يعقد له بحث آخر لكن هذا بيكون خروج. أنا أرجو إنه تلتفتوا إلى هذا، وأنتم ممن تلتفتوا إلى هذا، لكن أرجو أنه يتعمق هذا اللحاظ في بحثنا في هذا الكتاب، يعني في هذا المستوى من الكتاب أنه يتعمق. وإذا ضربنا مثال نكتفي ببعض الشواهد، نتخذوا مثال بس مش أكثر. وأنا سأحرص إن شاء الله أنه ما أضرب أمثلة إلا إذا كانت واضحة أو إذا كان التدليل عليها قريبا. يعني لن أشتغل وأصلي لكم بما هو يعني من باب انه تشتيت الافكار. واضح كيف المسألة؟ والله اعلم، ان شاء الله سأحاول قصد يعني جهدي في ان اقوم بهذا. واضح الكلام يا اخوان؟ يعني منهج الطواف اسماء الاخوان في... طيب الحمد لله في الاشياء المقطوعة والكذا، وهيك اللي بده ينشغل بالعلم اي علم من العلوم هكذا، الا اذا كان شغله في الحقيقة تاريخ العلم زي ما تسمية لطيفة جدا، تاريخ الأفكار، وفي علم تاريخ الأفكار شيء، أو اللي إحنا بنسميه مثلا المذاهب والفرق والنحل، هو قريب من هذا أو تاريخ الفرق. أنا وقتها بهمك جدا أنك تعرف هذه الفكرة أول واحد قال فيها من ثم الثاني زاد عليها إيش، أو الثالث نقص منها ماذا. هذا أنت بتبحث مش في نفس الفلسفة، في تاريخ الفلسفة، مش في الأديان، في تاريخ الأديان، وهكذا. أو تاريخ الفقه، مسألة فقهية مين أول واحد قال فيها، مين الذي وضع لها هذا الشرط، مين اللي زاد عليها هذا القيد. هذه بتصير نوع من البحث التاريخي، وإن كان فيه فقه أيضا وعلم وكلام ونحو ذلك. إذن قال رحمه الله ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، وتسمى أصلية واعتقادية. ما هو المقصود من كلمة العلم أيها الإخوة؟ هذا على هامش يعني من المسائل اللطيفة نذكرها على الهامش. العلم كلمة مصطلح يطلق على مفاهيم أو مصدوقات مختلفة. الإطلاق الأول للعلم على إيش؟ الملكة الراسخة في النفس. الإطلاق الثاني بدي أسمي الأول والثاني عشان حتى لا يعني يفهم الترتيب، لأنه الأصل على المسائل، أصل إطلاق العلم على المسائل، ثم هذه المسائل، ثم هذه المسائل مين اللي بيبحثها؟ من الذي يبحثها؟ واحد إنسان ينظر فيها. لاحظ كيف المسألة؟ إما أن ينظر فيها من حيث الاستحصال يعني تحصيلها وتسريعها، فهذا يجب أن يكون عنده ملكة الاستحصال، يعني ملكة التفريع، ملكة الاستنباط، يعني لاحظ كيف ملكة تحصيل مسائل هذه، مسائل هذا العلم، لأن هذه المسائل تسمى علما بلحاظ إيش؟ اشتراكها في موضوع من جهة معينة. تمام؟ إذا كانت ينظر الإنسان في هذه المسائل من جهة استنباطها، من جهة استنباطها بلحاظ اشتراكها في جهة واحدة معينة. تمام؟ هذا الذي ينظر في العلم على هذا الوجه عنده يجب أن يكون هناك عنده إيش؟ ملكة تسمى ملكة استحصال أو ملكة استنباط. كيف نقول هذا هو الإطلاق الذي يقال العلم يطلق على الملكة، الملكة اللي هي ملكة إيش؟ الملكة الأولى ملكة الاستحصال أو ملكة الاستنباط. وملكة الاستنباط لها شروط، لها شروط. شوف كيف يجب أن يكون من يستنبط أن يكون له شروط حصلها. الفقيه الذي يستنبط مش الفقيه الذي يستحضر مسائل الفقه له خصائص وصفات خاصة ليست موجودة في غيره. يعني الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، في عندهم بالإضافة إلى استحضار المسائل استنباط المسائل. ملكة استنباط المسائل تحتاج إلى إيش؟ مكنة وآليات هو تمكن منها بحيث صارت عنده إيش؟ صفة راسخة حاضرة عنده يتصرف بها كيف يشاء بأدنى جهد، وهذا ما يسمى بالتهيؤ القريب. بأدنى جهد تهيؤ قريب. طب كيف حصلت في نفسه هذه الملكة؟ بالمزاولة أو بأمر آخر، ممكن يكون بلغ في الذكاء القمة والعبقرية من دون أي مزاولة استطاع أنه يستنبط، وهذا من حيث الإمكان ممكن، من حيث الإمكان ممكن، لكن إمكانه يعني محدود في الحقيقة، محدود إما بمسائل، لأنه أتصور أنه هذا بيصير بالضبط، يعني إما محدود أو بيكون هبة موهبة إلهية، تمام؟ لكن هل ننفيه من حيث الإمكان العقلي أو الإمكان الواقعي؟ لا ننفيه أبدا، لأن نجد بعض من ليسوا بفقهاء إذا طرحت لهم آلية الاستنباط وضربت لهم فقط نصا واحدا سيستنبط حكما شرعيا وهو لم يدرس أي متن من المتون، كله يا أخي والله أنك بتصير فقيه إن شاء الله. شوف هذا ملاحظ، لكن هذا الإنسان كم مسألة يستطيع أن يستنبطها؟ محدودة محدودة، تزداد وتترسخ بالمزاولة بالدربة. هذا الزيادة والترسخ هو المشهور المتعارف عليه أنه هذا هو العالم الذي عنده ملكة الاستنباط المعتبرة المعتدة، لأنه لا يقال على أي واحد استطاع أن يستنبط مثالا أو مسألة عفوا أنه فقيه أو أنه عالم بالكلام، هذا ضبطت معه. لكن العلم يلاحظ فيه الملكة، والملكة يلاحظ فيها اضطراب، وإلا لما كانت ملكة، ملكة راسخة، هذا مش ملكة راسخة عنده، حالة هيئة ضبطت معه. لكن إذا كيف تصبح ملكة راسخة؟ بالمزاولة والتدريب مع وجود شروط معينة تحقق هذه الملكة فيه، شروط ذاتية له وشروط اكتسابية كسبية، وهذا أمر معروف تماما. الملكة الأخرى أو الملكة الأخرى أو الأمر الآخر الذي يطلق عليه العلم هو ملكة الاستحضار. الاستحضار أن تقرأ المسائل تحفظها ثم تقدر على استحضارها، هذا ملكة أخرى. ويقال على الإنسان إنه عالم عنده علم الفقه إذا كان لديه ملكة استحضار المسائل، مش لا ملكة استنباط المسائل. هذا فقيه بمعنى وهذا فقيه بمعنى آخر. والفقيه الذي إذا أطلق أريد به هو الاستنباط الذي عنده ملكة استنباط، هذا المعنى الأصول المعتبر، وذاك عرفي مجتهد، هذا المجتهد. والمجتهد هو الفقيه، والفقيه هو المجتهد، مش هيك الجويني بيقول والمجتهد هو الفقيه أو الفقيه هو المجتهد، عرف هذا بهذا، هذا هو المعتبر. لكن الثاني يقال عليه فقيه من باب انه تمكن من استنباط، يعني من استحضار المسائل ودراسته، فصار عنده جانب من جوانب الفقيه الاصلي، كذلك يستنبط، وهذا يعني تنطبع في نفسه هذه المسائل ويصير عنده ملكة على استحضارها، مش فقط يقرأها وينساها، ملكة الاستحضار. هذه ملكة اخرى تحتاج الى مزاولة، لكن مزاولة من نوع اخر، ليست من نوع الاستنباط، من نوع الاستحضار الحفظ والتمكن من وهكذا. هذه الأمور الثلاثة يسمى كل واحد منها إيش؟ علما، يسمى كل واحد منها علما. علم الكلام أيضا من نفس الباب، كما نضرب أمثلة في علم الفقه صارت أمثلة مشهورة، كذلك ممكن أن يطلق واحد متكلم يعني عارف بمسائل الكلام، عارف بمسائل الكلام يعني يحفظها يستحضرها، لكن ربما لا يستطيع أن يستنبطها استنباطا حقيقيا. واحد عنده ملكة لكنه يمكن استحضاره يكون أقل، لكنه هذا متكلم لأنه عنده ملكة الاستنباط. شوف كيف المسألة، أما علم الكلام في نفسه هو هذه المسائل التي تشترك في موضوع وجهة معينة ولها غاية معينة. هذا في نفسه، هذا بلحاظ كذا وهذا بلحاظ كذا. أيوة، هو العلم في نفسه. شايف؟ الذي لن تكون لا ملكة استحضار ولا ملكة استنباط إلا إذا بشرط وجود وتحقق هذا العلم مشروطتان به، فهو سابق عليهما، سابق لهما. لاحظ كيف المسألة، تستحضر إيش وتستنبط إيش، إلا إذا كان هناك شيء ما يمكن أن يستحضر وشيء ما يمكن أن يستنبط. وإلا لو نفينا العلم في نفسه انتفت الاستحضار الاستنباط فهذا هو السابق، هذا هو الأصل. تمام، هذا هو الأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم. فلذلك إذا أطلق العلم أصالة أريد به هذه المسائل أصالة، يعني بعد ما نفهم هذه الاصطلاحات والتعريفات قطعا يتبادر للذهن هذا. وإن كان بعض العلماء يميلون إلى أنه يعرف العلم بالملكة أو التهيؤ القريب، لكن هذا يكون بحسب الشهرة. الأصل في العلم هو المسائل، وهذا هو الحقيقة في العلم. واضح إن شاء الله؟ نعم؟ ممكن، يعني يتصور درجات كثيرة، ما بدي أقول لا حصر لها لأنه يمكن حصرها أو النزاع فيها، لكن بدي تقول لا نهاية لها، لكن تتفاوت هذه الملكات، تتفاوت. ممكن واحد يكون عنده قدرة على الاستدلال مش قدرة على الاستنباط. نعم، ممكن جدا، وهذا هو فقيه المذهب. شايف؟ المجتهد المذهب هو هذا، لا يستنبط المسألة من أصلها، ممكن يكون، ممكن هذا إحدى درجاته، لكن عنده القدرة على الاستدلال لها. ممكن واحد يقول لا يستنبط الأصل، يعني لا ليس عنده ملكة التصرف في الأصول، لكنه إذا عرف الأصل دنا عليه وفر عليه، وهذا رتبة أخرى من مراتب الاجتهاد، اللي هو مش اجتهاد مطلق، اجتهاد مقيد. كلها هذه متطورة، وبناء على ذلك تكون هناك تقسيمات مراتب ومراتب العلماء. كل هذا اجتهاد في كذا، اجتهاد في كذا، اجتهاد في كذا، وهذا اجتهاد مطلق. وبعد ذلك مش اجتهاد مجرد حفظ، وهذا نوع من الاجتهاد، مش اجتهاد في الاستنباط، بصير اجتهاد في الاستحضار، وهنا صار عنده ملكة استحضار، ملكة خاصة. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه هي المعاني الثلاثة الأهم، يعني التي يطلق عليها اسم العلم. فقال الإمام التفتاني رحمه الله تعالى: والعلم المتعلق بالأولى، ما هي الأولى؟ أيوة، الأحكام العملية، يسمى علم الشرائع والأحكام. لماذا؟ لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع غالبا، خلينا نقول غالبا لا تستفاد إلا من جهة الشرع غالبا، لأن لفتنا النظر سابقا إلى أن بعض المذاهب الإسلامية تقول بإمكان استنباط بعض الأحكام ولو من دون شرع، وتكون أحكاما شرعية. بعض الماتريدية من أهل السنة والمعتزلة مثالا آخر، يعني من غير أهل السنة، من الناس المحترمين يعني اللي غير أهل السنة، والشيعة ملحقين بهم في بعض الجهات على فكرة، يعني في بعض الجهات مش زي المعتزلة. المعتزلة يعني علم على هذا. شوف، المعتزلة في هذا الباب صار من باب المثال اللي ضربناه قبل قليل، تفهم المسألة به لأنه صار أشهر. لكن الشيعة بدك تقيده، لأنه الشيعة أصلا ينكرون الاجتهاد، أصلا هم ينكرون الاجتهاد، هم مسكري معهم. شايف؟ الاجتهاد عليهم طارئ، لذلك أصول فقههم نشأت متأخرة وهكذا، يعني بالنهاية نتكلم عليها لاحقا. تمام؟ إذا قال: والعلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، لما أنها لا تستفاد إلا من جهة الشرع. قلنا هذا الأصل، والله سبحانه وتعالى أعلم أن يقيد لما أنها لا تستفاد إلا، مش غالبا، هذا على محمل الغالب. ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها، هذا غلبة عرفية صحيحة ما في إشكال. وبالثانية مش قول العلم المتعلق بالأولى، عطفا عليه قال: وبالثانية، يعني والعلم المتعلق بالثانية علم التوحيد والصفات، يعني يسمى علم التوحيد والصفات. لماذا؟ قال لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده. علم التوحيد، توحيد الله، وتوحيد الله فرعا عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أول شيء، أول مبحث تبحث فيه ويكاد يكونان متلازمين متقارنين، الوجود والوحدة، مش وحدة الوجود، وحدة الذات، وجود الإله ووحدة الإله، هذا أول شيء. قبل ما تبني عليها الصفات وكذا، يستحيل أنك تيجي تقول صفات الله عامة التعلق وقدرته كذا إلا أن تقول بتفرد ذاته. شوف كيف المسألة، بعد الإثبات إثبات الوحدة، ولذلك الوحدة صارت من الصفات السلبية، السلبية التي تحقق حقيقة الذات، مش السلبية بس فقط بمعنى النفي كما تعلمون، سنأتي إليه إن شاء الله. قال لما أن وبالثانية علم التوحيد والصفات، فلا يتبادرن إلى الذهن فقط أن التوحيد هو بمعنى إيش؟ نفي الشريك، بل إثباته أيضا. توحيد الله بمعنى إثباته واحدا، مش فقط نفي الشريك عنه، لأنه أصلا إذا أثبتت شريكا لله أنت لم تثبت الله. أي إنسان يثبت شريك بمعنى الشريك هذا مشرك، هذا ليس موحدا، لا يقال عليه موحد. لاحظ كيف المسألة، فالتوحيد لا يتم إلا بنفي الشريك بإثبات الوحدة، الوحدة الحقيقية. لاحظ كيف المسألة، أما واحد مشرك هذا لا يقال عليه موحد، لا يقال عليه موحد، في تناقض بين الإشراك والتوحيد. والصفات، توحيد والصفات، توحيد والصفات يعني الصفات اللائقة في الذات الواحدة. لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده، قطعا هذا أشهر مبحث وأشرف مطلب، أشرف مقصد من مقاصد علم التوحيد. أي مسألة وأي مبحث في علم التوحيد ينبني على ذلك أصلا. جنس البشر يدور على التوحيد، لاحظ كيف المسألة، مش فقط على النبوة، النبوة فرع عن التوحيد. أول شيء البشر يبحثون في وجود الإله، بعدين هل هو واحد أم لا. لاحظ إذا أنت أثبتت الإله وقلت والله الآلهة كتار زي اليونانيين أو كذا، مش مشكلة كبيرة، العب مع إله، مش هالمشكلة، مش big problem يعني بالنسبة للبشر، مش مشكلة نتقبل ذلك. لكن صدقوني الإشكال الحقيقي في التوحيد الحقيقي، الإشكال الحقيقي الذي يستلزم ويستوجب أن تتخذ موقفا، لاحظ كيف، موقف حقيقي من الآخرين، لاحظ كيف، هو التوحيد الحقيقي. لذلك صار هناك إشكال حقيقي في التوحيد بالنسبة لليهود، في التوحيد ولو من إذا لم يكن في الذات ففي الصفات وفي الأفعال، لاحظ كيف، وإشكال حقيقي في التوحيد عند النصارى، مش في هم لم يثبتوا الذات واجب الوجود واحدا كما يليق به، بل عددوه فأخلوا بشرط التوحيد، ولذلك صاروا فليكسبل، عندهم شوية مرونة، لاحظ كيف، احنا شوية جامدين. فلذلك يعني زي ما حكى هيجل وهو صادق فيما قال، سنأتي إليه هذا الكلام، انه اول انحراف حقيقي خطير في ايش، فيما يقال عليه أديان سماوية، كان هذا الانحراف ممهدا لنشأة نفي وجود الإله، هو النصرانية، الانحراف الذي حصل عند النصارى. هيجل، هذا الأخ هيجل فيلسوف كبير، حكى هذا الكلام، وتحقيقه ما نشاهده في هذا الزمن، تحقيقه ما نشاهده في هذا الزمن. لولا انحراف النصرانية ودعوى الحلول في واحد مما يجوز الحلول في الكثير، لاحظ كيف، وبعد ذلك آلهة كثيرة أصلا هي منفية من الأصل، لاحظ كيف المسألة، حلول الإله في الكثرة مبطل للتوحيد، والتوحيد مبطل لأصل وجود الإله. لاحظوا كيف المسألة، احنا بنقول الشرك مبطل لأصل الإله في حقيقته، ليس مثبتا للإله الواحد، القهار، مع الإشراك ما في توحيد. تمام؟ الآن لو فرضنا هناك انحرافا في دين سماوي في أصله سماويا كان سماويا فانحرف في أصل التوحيد فسيؤول هذا الانحراف ولو بعد حين إلى التشريك، والتشريك يؤول إلى نفي أصل وجود الإله. شوف كيف المسألة. لاحظوا الأديان التي هي شركية هي أصلا مادية ودنيوية. شوف المشركون العرب دنيويون، لأن الآلهة إذا عددت انتفت قيمتها، لأنه بطل لم يعد لها حقيقة الإله. بارك الله فيك. بتصير أنت في الحقيقة الشرك في نهايته هو إيش؟ نفي للألوهية، وهو دنيوية محضة دهرية حقيقة، لون من ألوان الدهرية. الشرك في الحقيقة هو عبادتك أنت أو عبادة غيرك من المخلوقات، هذا دهرية حقيقية. لاحظ كيف المسألة. فأي انحراف في أصول التوحيد، وهو أول مرة يحدث في تاريخ الأديان السماوية بصورة واضحة، قبل حصل في عند اليهود في باب الأفعال والحاكمية ونحو ذلك، ثم تحقق على أوجه عند النصارى. لاحظ كيف المسألة. آل في هذا الزمان إلى نفي أصل وجود الإله، وهذا سنراه عيانا على فكرة، هذا الكلام سنراه عيانا. أي انحراف يؤدي إلى الشرك أو حلول الإله في واحد أو كثير يؤدي إلى إبطال أصل الألوهية، وبالتالي إذا أبطلت أصل الألوهية ماذا يبقى؟ الإنسانية، المذهب الإنسانوي يصير، المادية أو العبثية أو أي شيء بدك تسميه، المهم بطل في هناك ألوهية حقيقية، انتفت أصل التوحيد ينتفي. من هنا أيها الإخوة الأفاضل لا يجوز لنا إن نسلم تسليما ساذجا إنه نحن مشتركون مع الجميع في التوحيد. لا، هناك خلل في التوحيد أصلا، وبالتالي هناك خلل في لوازم هذا التوحيد، إن لم نلاحظه الآن سينشأ بالضرورة في الأجيال اللاحقة سينشأ. وأي خلل في التوحيد عندنا المسلمين إن تساهلنا فيه لدعوة قرابة أو محبة أو عدم تشتيت الصف أو أي دعوة من هذه الدعاوى المارقة، لاحظ كيف المسألة، سيؤول في تحققه ولو بعد عقد أو عقدين أو قرن أو قرنين إلى انشقاق حقيقي في الدين الإسلامي، تحصيل حاصل. لأن الأفكار أيها الإخوة الأفاضل تحقق نفسها، تحقق نفسها في الذات، ثم تحقق نفسها في الوجود في الخارج. الفكر ما في فكرة تتحقق في ذات الإنسان عبثا، الإنسان أنت إذا زرعت في ذهنه فكرة سيحققها، إما بلا وعي بلا قصد أو بقصد. لا يمكن، هذا قانون طبيعي، زرعت فكرة في إنسان عن طريق التقليد عن طريق الإقناع عن طريق شيء هو سيحققها، إما بقصد وشعور أو من دون قصد من دون شعور، لأن الإنسان أصلا فاعل بالفكرة، فاعل بالفكر. لا يفعل الإنسان إلا بفكر واعتقاد. لا تصدق أحدا يقول لك أنت فاعل من دون فكر ومن دون اعتقاد. فأي فكرة فيها انحراف يا إخوان ستتحقق غصبا عني وعنك إذا تركناها هكذا ولو بعد حين. وهذا هو بالضبط الذي حصل في عند النصارى. ما كان مغفولا عنه عند بولس والمتقدمين ويأولوا أو يعيدوا تأويله وتفسيره، الآن صار مقصودا، بل صار محل الفخر بالديانة النصرانية. بيقول قائلهم أنها هي الديانة الأكثر استحقاقا لأن تسمى ديانة، أكثر ديانة تستحق أن تسمى ديانة هي النصرانية، لأن هي التي أهلت الإنسان لأن يأخذ مكانه في هذا الوجود، دور الإله. نيتشا، شايف كيف المسألة؟ ما تحسوا أنه كلامنا يا إخوان هذا شعر ولا من باب الكشوفات والإلهامات، كله عبارة عن أنظار، نظر بترتب على نظر، نظر بترتب شيء بترتب على شيء، أشياء واقعية حقيقية لها حقائق، ليست صفحة يا إخوان. فلذلك نحن مطالبون أن نعيد بناء هذه الأشياء، هذه الأفكار، وتحقيقها في الواقع. يعني كيف نعيد تنظيرها، تفصيلها كلمة كلمة، مقدمة مقدمة، ثم نلاحظ شواهدها. هكذا نستطيع أن نبين للخلق. والله سبحانه وتعالى أعلم. أنا في الحقيقة كنت أريد أن نمشي أكثر من هيك شوي. طيب نرجع نقرأ شوية، بس شوية في الفقرة هذه، وحتى نتيح مجالا لأنه لقراءة الشهر الثاني، لأنه أريد أنا أنه نمشي أكثر في الشهر الثاني في المقدمات الأولى، نسرع أكثر يعني في الشهر الثاني. إذن قال رحمه الله: ولا يسبق الفهم عند إطلاق الأحكام إلا إليها، وبالثانية علم التوحيد والصفات، لما أن ذلك أشهر مباحثه وأشرف مقاصده، أشرف مقاصده. وقد كانت الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي عليه السلام وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات، مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا. يعني هذا الكلام صراحة ما بقدر أني أتركه من دون شرح، ولذلك يعني أنا أصر على أنه نقرأه المرة القادمة ونعيد تحليله، لأنه كل عبارة منه وكل كلمة منه يجب أن نقف عندها ونعيد تحليله حتى نفهم لماذا الإمام التفاجالي كتب هذه المقدمة العبقرية التي سبق بها أناسا كثيرين، شايف؟ وإن كانت يعني أشتاتها يعني موجودة في كتب في العلم التوحيد وغيره من التوحيد، لكن بهذه الطريقة إحدى تميزات التفاجالي، شايف؟ رجل يفهم، يعي بالضبط ما الذي يفعله، يعي بالضبط، بعيد لك ربط التاريخ بالتسلسل التاريخي بالعلم في نفسه. لاحظ كيف المسألة، ربط المثال بالواقع، وهذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا، أنك ما تقرأ العلم فقط مجرد تنظيرات، أنك تعرف ما أثر هذا العلم وكيف نشأ في الواقع، وبالتالي تستطيع بعد ذلك أن تفهم كيف تؤثر في واقعك. ومن هنا يجب علينا أن ندرس التاريخ، تاريخ الأفكار، تاريخ المذاهب، يجب، وإلا بنكون منفصلين عن الواقع، لا نستطيع أن نتعامل مع الواقع. يجب علينا أن نعرف المحيطين بنا في هذا الزمان، المذاهب والاتجاهات والأشخاص، لأن هؤلاء هم الفاعلون، الفاعلون في هذا المجتمع، في هذه المجتمعات، فيجب علينا أن نعرفهم ونمحص أفكارهم وننقدهم، يعني نبين أنه في إشي صح في إشي غلط، أو كله صح أو كله غلط، حتى نعرف مع مين نقف، ما نضلنا نصفق هكذا خط عشواء، يعني أي واحد بيحكي بنصفق له، لا يجوز لنا، وإلا لن يكون لنا تأثير. وهذا هو الذي يعاني منه أهل السنة الآن، ليس لهم تأثير حقيقي، لأنه أي واحد بيشوفوه في شوية نفح التصوف مولانا الشيخ، أي شوية في فقه بغض النظر ما هي أصول هذا الفقه، أصول هذا الفقه، غايات ومآلات هذا الفقه، المهم يا أخي هذا بيحكي في الفقه، هذا على رأسنا، مش هيك المسألة. وأي واحد يعظ برض مش هيك المسألة أبدا. ولم يكن العلماء أبدا بهذه الصورة، علماء أهل السنة لم يكونوا أبدا بهذه الصورة، لا في الفقه ولا في العقائد ولا في التاريخ ولا في التصوف ولا في أي. إحنا يجب أن نعيد ترتيب أمورنا في هذا الزمان، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.